نرجع إلى الآية الكريمة لنكملها. قال الله تعالى: ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. هل هذه الطهارة حسية أو حسية معنوية؟ حسية معنوية. أما كونها حسية فظاهر، ولا سيما طهارة الماء، وأما كونها معنوية فإن الوضوء يطهر الإنسان من الخطايا. إذا غسل وجهه خرجت خطايا وجهه في آخر مع آخر قطرة من الماء، وكذلك يقال في بقية الأعضاء. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.